صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. منذ أن قامت الثورة الإسلامية في إيران حصل الجدل حول نوع الدولة الصالحة للمجتمع البشري، فهل الدولة الصالحة هي النظام الليبرالي أو الدولة الصالحة هي النظام الإسلامي؟ وعندما هب الربيع العربي على الدول العربية وانتصر الإسلاميون في انتخابات تونس وعلى صوت الإسلاميين في مصر وفي ليبيا، رجع الجدل مرة أخرى، هل أن النظام المطلوب هو النظام الليبرالي أو النظام الديني؟ ونحن من هذا المنطلق نتحدث عن هذا المحور وهو النظام الليبرالي والنظام الديني من خلال محاور ثلاثة. المحور الأول فلسفة كل من النظامين، ما هي فلسفة الليبرالية وما هي فلسفة النظام الديني؟ النظام الليبرالي ينطلق من نظرية رؤية الطبيعة، والنظام الإسلامي ينطلق من نظرية الخلافة. النظام الليبرالي العلماني المعبر عنه بدولة الإنسان يقول إذا نظرنا للطبيعة والكون الذي نعيش فيه رأينا أن هذه الطبيعة تسير وفق قانون السببية، ولا يوجد دخل للإيمان بالله في مسيرة الطبيعة. مثلا الجاذبية، جاذبية الأرض سبب للوقوع على الأرض، هذه السببية ثابتة سواء آمنا بوجود الله أو لم نؤمن. إشراق الشمس على مياه البحر سبب في تبخر المياه، وتبخر المياه سبب في امتلاء الأفق بالغيوم، وهبوب الرياح على هذه الغيوم سبب في نزول الأمطار. فهذه المسيرة مسيرة جارية وفق قانون السببية، سواء آمنا بوجود الله أم لم نؤمن، هذه المسيرة ماشية. فسببية الأسباب لنتائجها لا ترتبط بوجود، لا ترتبط بالإيمان بوجود الله وعدمه، فهي تجري على المؤمن والكافر معا. ومن جهة أخرى، إذا لاحظنا الإنسان، فالإنسان متى ما التقى ذكر وأنثى ولد الإنسان، ويولد وهو حر مختار ينتخب ما يريد ويختار ما يشاء، سواء كان مؤمنا بالله أو لم يكن مؤمنا بالله. فالإيمان بالله والإيمان بالدين أمر لا دخل له في نظام الطبيعة، ولا دخل له في كينونة شخصية الإنسان. فبما أن الإيمان بالله لا دخل له في مسيرة الطبيعة، ولا دخل له في كينونة شخصية الإنسان، إذن مقتضى ذلك أن يكون النظام السياسي على وفق نظام الطبيعة. فكما أن نظام الطبيعة لا يتوقف على الإيمان بالله أو عدمه، فالنظام السياسي لا ربط له بمسألة الإيمان أو الدين. النظام السياسي على وفق النظام الطبيعي. الإيمان بالله لا دخل له، فالطبيعة جارية، آمن الإنسان أم لم يجري أم لم يؤمن. إذن النظام السياسي ليس من بنوده وليس من معالمه الإيمان بالله. فالنظام السياسي نظام علماني ليبرالي، سواء كان الناس مؤمنين أو ملحدين، متدينين أو غير متدينين، النظام يمشي. انتخاب الناس لأي نظام واختيار الناس لأي نظام عبر صناديق الاقتراع سبب لولادة النظام وسيادة القانون وحاكمية الإنسان، سواء كان في بلد متدين أو في بلد غير متدين. هذه فلسفة النظام الليبرالي. بينما فلسفة النظام الإسلامي أو النظام الديني ترتكز على نظرية الخلافة، وهي الدين يرى أن الأصيل في هذا الكون ليس هو الإنسان، الأصيل في هذا الكون هو الله، مبدأ وجود الإنسان. الكون كله فيضه وعطاؤه، فهو الأصيل. وبما أن الله هو الأصيل وليس هو الإنسان، إذن مقتضى ذلك أن الإنسان خليفة ووكيل ونائب وليس هو الأصيل. وبناء على أن الإنسان خليفة ونائب وليس أصيلا، إذن يجب أن يكون النظام السياسي الثابت في هذا المجتمع البشري هو نظام الأصيل لا نظام الوكيل، هو نظام المستخلف لا نظام الخليفة. فقرار الحكم والنظام بيد الأصيل وهو الله، وليس بيد الوكيل والنائب ألا وهو الإنسان. فمقتضى نظرية الخلافة أن يكون النظام هو النظام الديني لا النظام الليبرالي. ولذلك جاءت الآيات القرآنية لتؤكد هذه النظرية: إني جاعل في الأرض خليفة، يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالقرار في النظام الإسلامي للسماء، والقرار في النظام الليبرالي للإنسان عبر صندوق الاقتراع. هذه فلسفة النظام الليبرالي والنظام الديني. نأتي إلى المحور الثاني: ما هي المعالم، معالم النظام الديني ومعالم النظام الليبرالي؟ معالم النظام الليبرالي نطرحها أولا، لابد تكون عندك ثقافة بهذه الأمور، لأن هذا مستقبل الأمة العربية، هو قاعد يمشي بهذا الطريق. ما هي معالم النظام الليبرالي؟ عندما نطرح سؤالا على أي شخص يتبنى النظام الليبرالي، فنقول له: لماذا النظام الليبرالي يركز على حقوق الإنسان ولا يركز على حقوق الله؟ الليبرالي ما يهم حقوق الله، شنو؟ ما له شغل. حق الله أن يعبد، حق الله أن تجتنب الخمر، حق الله أن تجتنب الزنا، حق الله أن تجتنب الكذب، ما له شغل النظام الليبرالي بهذا. حقوق الله ما له شغل بها، وشغله شنو؟ حقوق الإنسان. لماذا يركز النظام الليبرالي على حق الإنسان ولا يركز على حق الله؟ مع أن الليبرالي قد يكون متدين، مو معنى أن كل واحد ليبرالي يعني مو متدين، لا، قد يكون هو متدين، يصلي ويصوم ويحج، لكن يتبنى النظام الليبرالي في مجال السياسة. لماذا يركز النظام الليبرالي على حقوق الإنسان ويهمل حقوق الله؟ لو طرحنا هذا السؤال على الشخصية الليبرالية فسوف يجيبنا. يقول: هناك عدة أسباب ومعالم تجعل النظام الليبرالي يركز على حقوق الإنسان. التفتوا إلى هذه الأمور بدقة. المعلم الأول أن وجود الله مسألة خلافية، لم يتفق المجتمع البشري على وجود الله، هناك من يؤمن به وهناك من ينكره. أهمية الدين لم يتفق المجتمع البشري عليها، هناك من يؤمن بأهمية الدين وهناك من لا يؤمن بأهمية الدين. صحة الدين أو المذهب، أي الأديان أصح؟ أي المذاهب أصح؟ هناك من يؤمن وهناك من لا يؤمن. بما أن الله والدين والمذهب مسائل خلافية لم تحسم لدى المجتمع البشري، وما زال المجتمع البشري يختلف فيها جيلا بعد جيل، إذن لا يمكن إقحام الدين أو المذهب في النظام السياسي، لأن الدولة عندما تقوم ففي هذه الدولة من يؤمن بالله ومن لا يؤمن، ومن يؤمن بالإسلام ومن لا يؤمن، ومن يؤمن بمذهب الدولة ومن لا يؤمن به. فلو أن الدولة كانت نظاما دينيا فهي تفرض دينها أو مذهبها أو عقيدتها على شعبها، وهذا خلاف العدل والإنصاف. مقتضى العدل والإنصاف أن لا يفرض على الشعب دين أو مذهب أو عقيدة. هذا المعلم الأول للنظام الليبرالي، فلابد أن يحرر النظام من الدين والمذهب. المعلم الثاني أن الله عز وجل إذا كان له حق على الناس فهو أقدر على الدفاع عن حقه، ما يحتاج أحد يدافع عنه. لماذا ندافع عن حقوق الله والله أقدر منا في أن يدافع عن حقوقه وهو بيده الكون كله؟ فلماذا يركز النظام السياسي على الدفاع عن حقوق الله؟ بل عليه أن يركز على الدفاع عن حقوق الإنسان، لأن الله أقدر على الدفاع عن حقوقه. وببيان آخر، خل أشرح لك هذه النقطة شرح دقيق. هناك كلمة في الفلسفة تذكر، السلطنة الذاتية لا تنقص بالعدوان، بينما السلطنة العرضية تنقص بالعدوان. هل أشرح لك هذا بالمثال؟ يعني الآن مثلا أنا أمتلك سيارة، زين؟ إذا أمتلك سيارة يعني لي سلطنة على السيارة، سلطنتي على السيارة سلطنة مكتسبة، اكتسبتها من شرائي للسيارة. عندما بذلت ثمنا واشتريت السيارة اكتسبت سلطنة على هذه السيارة، فسلطنتي على السيارة سلطنة اكتسابية. عندما يجي شخص ويستخدم السيارة قهرا على أنفي ويتصرف فيها بدون إذني، فهو قد أنقص من سلطنتي، صارت سلطنتي على السيارة سلطنة منقوصة. لما؟ لأن هذا الشخص استطاع أن يتصرف في السيارة بدون إذني، واستطاع أن يستفيد منها من دون رضاي، فتصرفه العدواني أنقص من سلطنتي، وإنما أنقص منها لأن سلطنتي سلطنة اكتسابية قابلة للنقص. بينما السلطنة الذاتية ليست قابلة للنقص. كيف يعني سلطنة ذاتية؟ يعني الآن مثلا أنا عندي سلطنة على داخلي، على مشاعري. كل إنسان عنده سلطنة على مشاعره، يحب من يشاء ويبغض من يشاء. أنا عندي سلطنة على ميولي، على مشاعري، مهما يحاول الآخرون هذه السلطنة لا تنقص، هذه السلطنة لا تذهب، باقية لا تتغير. سلطنة الله على هذا الكون كله سلطنة ذاتية وليست سلطنة اكتسابية. فبما أن سلطنة الله على الوجود كله سلطنة ذاتية نابعة من ذاته تبارك وتعالى وليست سلطنة مكتسبة، لذلك لا تنقص سلطنته بمعصية العباد أبدا. وإلا هذا العبد اللي يعيش على الأرض إذا عصى الله قال والله أنا بتحدى الله وبعصيه، تنقص سلطنة الله يعني؟ لا، مهما فعل من المعاصي لا تنقص السلطنة الإلهية في شيء. لما؟ لأن هذا المخلوق الصغير فوق كوكب صغير، ترى هذه الأرض بالنسبة لهذا الكون مثل شنو؟ مثل النملة اللي تعيش في صحراء قاحلة، الأرض كل شيء ما لها قيمة. هذا المخلوق الصغير فوق الكوكب الصغير الذي نسبته لهذا الكون نسبة الواحد للمليارات، لو فعل ما فعل لن يخدش في سلطنة الله ولن يؤثر عليها أبدا. لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن نفس هذه النظرة موجودة عند الليبراليين، يقول لك يعني شنو إذا الله إلى حقوقه ياخذها؟ شنو بعد احنا ليش احنا ندافع عن حقوقه؟ احنا ندافع عن حقوق البشر. ليش؟ لأن البشر إذا لم يعط حقوقه أصبح ناقصا، أصبح محروما. أما الله إذا لم يعط حقوقه فإنه لن ينقص منه شيء ولن يصبح محروما من شيء، فهو الغني المطلق جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني، ومن كان غنيا مطلقا فلا ينقص شيء من غناه بمعصية العبد أو بتضييع العبد لحقه أبدا. إذن الأولى الدفاع عن حقوق الإنسان لا الدفاع عن حقوق الله. هذا المعلم الثاني الذي يطرحه النظام الليبرالي. المعلم الثالث الذي يطرحه النظام الليبرالي يقول لك البشرية خاضت حروب طاحنة من أجل أن تصل إلى الحقوق. الثورة الفرنسية عندما قامت على الكنيسة زين وحطمت المؤسسة الدينية في ذلك الوقت، الثورة الفرنسية بذلت دماء، ونتيجة هذه الدماء وصلت إلى الحقوق، وهي حق الإنسان في العدالة، حق الإنسان في الأمن، حق الإنسان في أن تكون له فرصة عمل في وطنه، حق الإنسان في أن يتحرر من التمييز، التمييز الطائفي، التمييز العرقي، التمييز القومي. هذه الحقوق الأربعة، حق الإنسان في توزيع الثروة، حق الإنسان في فرصة العمل، حق الإنسان في الأمن في وطنه، حق الإنسان في أن لا يكون ولا يمارس عليه تمييز، هذه الحقوق الأربعة وصل إليها المجتمع البشري بعد صراع طويل وبعد بذل الدماء. فلو قيل للمجتمع البشري لا حقوق لك، الحقوق تقررها الدولة لأن الدولة دينية، والدولة الدينية هي من تقرر الحقوق وليس الشعب هو الذي يقرر الحقوق. فإذا قيل للمجتمع البشري حقوقك تقررها السماء ولست أنت الذي تقررها، كان ذلك ظلما للمجتمع الذي خاض الحروب الطاحنة من أجل أن يصل إلى هذه الحقوق. إرجاع للمجتمع البشري إلى الوراء وإلى المربع الأول الذي خاض من أجله الحروب الطاحنة وبذل الدماء الكثيرة. إذن لابد أن تنفصل الدولة عن الدين، والدين لا يكون جزءا من النظام السياسي. المعلم الرابع من معالم النظام الليبرالي هو الكرامة. النظام الليبرالي يقول الأساس في كل شيء كرامة الإنسان، الإنسان ذو كرامة، فبما أن الأصل والأساس لكل شيء هو الكرامة فلو فرض عليه نظام من السماء وفرض عليه نظام ديني كان ذلك منافيا لكرامته، فإن مقتضى كرامته أن يكون له حق الاختيار وحق الانتخاب، فينتخب النظام الذي يريده وينتخب النظام الذي يرغبه. أما فرض نظام عليه من قبل السماء أو من قبل الدين هذا يتنافى مع كرامة الإنسان التي خلق عليها، فقد خلق الإنسان بطبعه حرا مختارا كريما. هذه هي معالم النظام الليبرالي. نجي لمعالم النظام الإسلامي. النظام الديني في المقابل ماذا يقول؟ كيف يجاوب؟ هذه شبهات، هذه إشكالات عويصة. كيف يجاوب النظام الديني؟ كيف يثبت النظام الديني أنه أولى بالبقاء وأولى بالحكم؟ كيف؟ النظام الديني أيضا يرتكز على ركائز وعلى معالم تفت إليها. المعلم الأول، النظام الديني يقول نحن نختلف مع الرؤية العلمانية في الأسس وفي الجذور، ومن تلك الجذور تعريف الإنسان. من هو الإنسان؟ مو احنا الآن وقعتنا كلها على الإنسان، صح لو لا؟ نريد نوفر دولة للإنسان، نريد نوفر دولة تسعد الإنسان. إذن لازم نعرف الإنسان أولا. من هو الإنسان الذي نريد أن نقيم له دولة تسعده؟ من هو الإنسان؟ النظام الليبرالي يقول لك الإنسان هو هذا المتحرك على الأرض، صاحب العقل والاختيار، هو هذا الإنسان. الدين يقول لا، الإنسان هو المحتاج إلى الدين. يعني الدين حاجة، مثل ما الغذاء حاجة، مثل ما الأمن حاجة. وهنا يأتي الخلاف الأساسي بين الليبرالية وبين الدين. النظام الليبرالي يقول الدين مو حاجة، الدين هذا حاجة، هذا مسألة شخصية، مسألة اختيارية. يريد يصير متدين، يريد يصير مو متدين، كيف؟ مسألة شخصية. الدين ليست حاجة، الدين اختيار شخصي. ليش نقحم الدين في السياسة؟ ليش نقحم الدين في الحكم؟ الدين ليس حاجة، ليس بعدا من أبعاد شخصية الإنسان. الإنسان إنسان، تدين أم لم يتدين. الدين يقول لا، الرؤية الإسلامية تقول لا، الدين حاجة أساسية من حاجات الإنسان. كما يحتاج الإنسان إلى الغذاء حتى يعيش، كما يحتاج الإنسان إلى الأمن حتى يبدع ويعطي، كما يحتاج الإنسان إلى الانتماء حتى يشعر بالمعزة والكرامة، يحتاج الإنسان أيضا إلى الدين. ليش يحتاج إلى الدين؟ هذه حاجة أساسية، لأن الإنسان يحتاج إلى الإطمئنان، والدين هو الذي يغذيه بالإطمئنان. الإنسان بطبعه قلق، خلق قلق. إن الإنسان خلق هلوعا، إذا مسه الشر جزوعا، وإذا مسه الخير منوعا. الإنسان بطبعه قلق. وإذا تشوف المقررات عن المجتمع الغربي، تشوف الأطباء النفسيين في المجتمع الغربي هم أكثر حراكا من الأطباء شنو؟ البدنيين. يعني الطبيب النفسي أكثر من الطبيب البدني يشتغل في اليوم. آلاف ملايين الذين يراجعون المطبات النفسية. هناك قلق، هناك جزع. هذا القلق يحتاج إلى ما يزيله، يحتاج إلى ما يذيبه. الدين يغذي هذه الحاجة، حاجة الإنسان إلى الإطمئنان والهدوء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الدين يعطيك حاجة أساسية نفسية، وهي حاجتك إلى إرادة الصمود. هذه الحياة مصاعبها كثيرة، صح لو لا؟ ماكو حياة ما فيها مصاعب. هناك كثير يعيش إخفاقات في حياته، إما يبتلى بإخفاقات في دراسته، إخفاقات في وظيفته، إخفاقات في زواجه، إخفاقات في تربيته لأبنائه، إخفاقات في علاقاته الاجتماعية، إخفاقات في صحته، إخفاقات في علاقته مع الدولة التي تحكمه. الإنسان يعيش هذه الإخفاقات لا يخلو منها أحد. إذا عاش الإنسان هذه الإخفاقات وهذه المصاعب فإنه ينهار، فيحتاج إلى ما يغذي إرادته ويجعلها إرادة صامدة أمام مصاعب الحياة وأمام إخفاقاتها. والإرادة الصامدة يكتسبها الإنسان من وين؟ من الدين. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. إذن النظام الإسلامي يقول لا، أنا ما أقدر أنزع الدين من النظام، ما يمكن. الدين بعد من أبعاد الإنسان، لأن الدين حاجة أساسية من حاجات الإنسان. فإذا كان الدين يعني حاجة أساسية فلا يمكن إبعاده من النظام السياسي الذي يحكم الإنسان. هذا معلم من معالم النظام الديني. المعلم الثاني من معالم النظام الديني، لا إشكال أن جميع الأنظمة الوضعية ومنها الليبرالية والعلمانية، جميع الأنظمة ما في استثناء، جميع الأنظمة تقر بحق الإنسان في العقيدة، أن من حقك أن تختار العقيدة التي تقتنع بها، لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. فإذا كانت الأنظمة الوضعية تقر أن من حق الإنسان العقيدة، أن يقتنع، أن يعتنق العقيدة التي يريدها، زين، إذا اقتنع بالعقيدة الدينية وصار متدين، ماذا يقول له النظام الليبرالي؟ هل من حق المتدين أن يأمر الناس بالمعروف وينهى عن المنكر؟ في النظام الليبرالي لا، ما لك شغل بالناس أنت، كيفك كيف الناس، والله أنت عندك جارك يشرب خمر، شغلك أنت فيه يعني يشرب خمر صار يعني، أو مثلا جارك والله يرقص على الموسيقى طول الليل، ما لك شغل، خليه يرقص، شغلك أنت يعني، ما لك شغل أنت. النظام الليبرالي يقول من حقك أن تعتنق العقيدة التي تحبها، لكن ليس من حقك أن تدعو لهذه العقيدة غيرك من دون رغبة منه، مو من حقك. طيب أنا اعتنقت الدين والدين اللي اعتنقته يقول لي شنو؟ شو يقول لي؟ يقول لي أمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر، أو يسلطن عليكم شراركم ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لك. طيب العقيدة التي اعتنقتها فرضت علي أن أأمر الناس بالمعروف وأنهاهم عن المنكر، فما العمل؟ هنا يقع النظام الليبرالي في شنو؟ في تهافت، لأنه من جهة يقول من حقك أن تعتقد، من حقك أي عقيدة تعتقد بها، من حقك أن تعتنق العقيدة التي تعجبك، من حقك، بس ليس من حقك أن تطبق هذه العقيدة على غيرك، فيقع التهافت بين الأمرين. إذا كان من حقي أن أعتنق أي عقيدة، إذن من حقي أن أطبق تلك العقيدة على غيري ما دامت العقيدة تأمرني بالأمر بالمعروف وتأمرني بالنهي عن المنكر. فإعطاء الحق الأول دون الحق الثاني لغو، تصير لغو. شنو الحق هذا؟ زين، هذا المعلم الثاني. المعلم الثالث، شوف أنت الليبراليين، عندما نقول الليبراليين نقصد النظام الليبرالي. أكرر، أنا مو في مقام يعني ذم الليبراليين، لا، قد يكون الليبرالي متدين. إذا هو إنسان متدين على عيننا وعلى رأسنا ما عندنا مشكلة، كون يرى الليبرالية أو ما يراها هذا مسألة فكرية. إحنا مو خلافنا مع الليبراليين، خلافنا إحنا جايين نطرح بحث علمي، يعني مو محل خلاف ولا محل نزاع، وبحث علمي بين الرؤية الليبرالية وبين الرؤية الدينية. ما عندنا مشكلة مع الإنسان الليبرالي، لا. زين، النظام الليبرالي ينادي بكرامة الإنسان، الأصل كرامة الإنسان، هذا مبدأ لا يمكن أن يتنازل عنه ويرفع اليد عنه. كرامة الإنسان هي الأصل، ممتاز. نحن نقول الإسلاميين كرامة الإنسان هي الأصل، القرآن يقول ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. أين نقطة الخلاف؟ التفت لي، ما هي كرامة الإنسان؟ احنا متفقين على مبدأ الكرامة، بس ما هي الكرامة؟ شنو هي الكرامة؟ النظام الليبرالي يقول الكرامة أن يكون للإنسان حق الاختيار والانتخاب، هذا معنى الكرامة. أن يكون القرار بيد الإنسان، هذا معنى الكرامة. إذا كان القرار ليس بيده فليس مكرما، كرامته أن يكون القرار بيده. لكن الرؤية الإسلامية تقول لا، ليست كرامة الإنسان في أن يكون القرار بيده، بل كرامة الإنسان في أن يعطى نظاما يلبي حاجته ومصلحته العامة. هذا المهم، المهم أن يعيش في نظام يلبي حاجته ومصالحه العامة والخاصة. أما أن يكون القرار بيده هذا ما إلى دخل في الكرامة. ليش؟ خل أضرب لك أمثلة. إذا قلنا بأن كرامة الإنسان في أن يكون القرار بيده، لو اختار الإنسان أن يكون إرهابي، زين، هل من كرامته أن يعطى الحق في أن يكون إنسانا إرهابيا؟ لو اختار الإنسان مبدأ الإرهاب والتفجير وإبادة الحياة البشرية والزراعية والصناعية من على الأرض، فهل من كرامة الإنسان أن يكون القرار بيده ولو اختار مبدأ الإرهاب؟ لو اختار الإنسان ترويج المخدرات قال مو أنا كرامتي أن يكون القرار بيدي، لو لا أنا قررت أروج المخدرات، كيفي؟ هذا قرار بيدي بعد. هل من كرامة الإنسان أن يكون القرار بيده ولو اختار ترويج المخدرات؟ هل من كرامة الإنسان أن يكون القرار بيده ولو اختار عبادة مخلوق أقل منه؟ قال أنا أريد أعبد صنم، كيفي وش عليك مني أنت؟ مثل ما موجود في الهند وفي أماكن أخرى، مثلا بعض يعبد الفأر، وناس يعبدوا الفأر بس فأر أبيض عاد مو الأسود، هذا ما يعجبني. هناك من يعبد الفأر، هناك من يعبد الصنم، هناك من يعبد الشمس، ونحن نرى أن كرامة الإنسان أن يعبد ما هو مبدأ وجوده، لا أن يعبد ما هو أقل منه في الوجود. إذن ليس من كرامة الإنسان أن يحطم كرامته بنفسه وأن يذل نفسه بنفسه، كما ورد عن النبي محمد أنه قال: إن الله فوض إلى المؤمن كل شيء ولم يفوض له أن يذل نفسه. ما إلك حق أن تذل نفسك، تحطم كرامتك بيدك، ما إلك حق. مقتضى كرامتك أن لا تحط أن لا تحطم كرامتك بنفسك. إذن هذا خلاف، وين خلاف جوهري بين الرؤية في النظام الليبرالي وبين الرؤية في النظام الإسلامي والديني. الرؤية في النظام الليبرالي تقرر أن الأصل كرامة الإنسان، وكرامة الإنسان تعني أن حق الاختيار بيده. والإسلام يقول أيضا: الأصل كرامة الإنسان، ولكن كرامة الإنسان لا تعني أن حق الاختيار بيده مطلقا، بل تعني أن يعيش تحت نظام يلبي حاجته وسعادته في إطار مصالحه العامة والخاصة. زين، نجي إلى المعلم الثالث من معالم النظام الديني. من معالم النظام الديني يقول لك: الآن كي يكون النظام فاعلا لابد أن يكون منسجما مع هوية المجتمع وثقافته. مو كافي أن يكون النظام منتخب، المهم يصير النظام منتخب وخلاص، لا. النظام حتى يكون فاعلا ومؤثرا في الناس لا يكفي فيه أن يكون منتخبا من قبل الناس، بل لابد مضافا لكونه منتخبا أن يكون منسجما مع هوية المجتمع وثقافة المجتمع. فلو كان عندنا مجتمع غير ديني، مجتمع مو ملتزم، وصار النظام غير ديني، ماكو مشكلة. أما إذا كان المجتمع مجتمعا متدينا، مجتمعا إسلاميا أو مسيحيا أو يهوديا، هو مجتمع ديني بالنتيجة. إذا كان المجتمع مجتمعا دينيا فجعل نظام غير ديني يحكم هذا المجتمع الديني سيكون عائقا أمام فاعلية النظام وتأثيره. فإن النظام كي يكتسب الفاعلية والتأثير لابد أن يكون منسجم مع هوية المجتمع نفسه، مع ثقافة المجتمع نفسه. لابد أن يكون النظام نابعا من عادات المجتمع وتقاليده وثقافته وهويته. فإذا كان المجتمع دينيا فلابد أن يكون النظام المؤثر والفاعل فيه هو النظام شنو؟ الديني أيضا. وأما مسألة أن إذا الله إلى حق خله يدافع عن حقه، إحنا على وش الوقع ندافع عنه؟ وأن عدم مراعاة حق الله لا يوجب نقصا في سلطنة الله، هذا ليس صحيحا. لماذا؟ لأن العقل يحكم بلزوم إعطاء كل ذي حق حقه، سواء كان بخس حقه موجبا لنقص فيه أو لم يكن موجبا لنقص فيه. الظلم قبيح، أوجب النقص أو لم يوجب النقص. ترض الآن أنت عندك واحد ثري، زين، ثري يملك له 1000 بستان، وكل بستان 5 كيلو مثلا، وأنت جيت أخذ شنو؟ أخذ خلينا نقول رطبة واحدة من هالألف، ها؟ من هالألف البستان اللي كل بستان تشقد طوله يشقد عرضه، أنا أخذت رطبة واحدة. وهذا ما يأثر عليه شيء، صح ما يأثر عليه، لكن هذا العمل قبيح أو مقبيح؟ قبيح. لما؟ التصرف في شأن الغير وظلمه قبيح، أوجب نقصا أو لم يوجب نقصا، ما له علاقة بالنقص. بالنتيجة يجب عليك أن تستأذنه. إذن بالنتيجة عدم رعاية حقوق الله ظلم من العبد، سواء كان هذا الظلم موجبا لنقص في الله أو لم يكن موجبا لنقص في الله، الظلم قبيح على كل حال، هذا بحكم العقل وحكم الفطرة. بعد أن انتهينا من معالم النظام الليبرالي ومعالم النظام الديني، نجي إلى المحور الأخير أتعرض له باختصار. صلوا على محمد وآل محمد. صلى على محمد وآل محمد. هل يمكن التوفيق بين النظريتين؟ هذا بحث في إيران قائم على قدم وساق. نقدر نأسس نظام ديني ديمقراطي، يعني يجمع بين المنطلقين، يجمع بين النظريتين، يجمع بين الرؤيتين، نظام ديني وهم ديمقراطي، يمكن أو لا؟ ربما يقول البعض لا ما يمكن، كيف يصير؟ النظام الليبرالي يقول المنطلق صندوق الاقتراع، ما في منطلق آخر، بينما النظام الديني يقول المنطلق قرار الدين، قرار السماء، كيف تجمع بين الأمرين؟ هذا منطلقه صندوق الاقتراع، هذا منطلقه قرار السماء، قرار الدين، كيف تجمع بين المنطلقين، بين النظرين؟ ما ممكن. نقول ممكن. ليش ممكن؟ هناك أسس ثلاثة أشير إليها بسرعة، إذا تأملنا وتدبرنا فيها أمكن لنا إيجاد صياغة توفيقية بين الرؤيتين، الرؤية الليبرالية والرؤية الدينية. الأساس الأول عند المذهب الإمامي، طبعا هذه ترتبط بالمذهب الإمامي، الأساس الأول أن المذهب الإمامي يرى المرجعية للعقل في الأصول والفروع، وهذا ما يعبر عنه العلماء بالحسن والقبح العقليين، فالحسن يؤخذ من العقل والقبح يؤخذ من العقل وليس من الشرع. المرجعية الأولى في الحسن والقبح للعقل، سواء في الأصول أو في الفروع. شلون في الأصول والفروع؟ في الأصول أصلا أنت ما تقدر تثبت الدين إلا بشنو؟ بالعقل. إذا ما عندك عقل شلون تثبت الدين؟ فلولا العقل لما ثبتت حقانية الدين، ولما ثبتت عدالة الله، ولما ثبتت نبوة ولا معاد. إذن المرجعية الأولى للعقل، المنطلق هو العقل، بالعقل ثبت لنا الدين. فكما أن العقل مرجع في إثبات أصل الدين، العقل أيضا مرجع في فهم الدين. ولذلك يقول علماؤنا الأدلة على الحكم الشرعي كتاب الله، سنة نبيه، حديث المعصوم، وأيضا شنو؟ العقل القطعي، فإن العقل القطعي دليل من أدلة الحكم الشرعي. ولذلك أنت تشوف منهج علمائنا منهج عقلاني. لو جاءتنا آية، أكو أعظم من القرآن الكريم؟ ما في أعظم قدسية من القرآن الكريم. مع ذلك يقول علماؤنا إذا كان ظاهر الآية يتنافى، شنو؟ يتنافى مع العقل القطعي، فحكم العقل القطعي قرينة على الآية، يعني تؤول الآية بما لا يتنافى مع منطق العقل القطعي هو القرآن. القرآن إذا قال وجاء ربك والملك شنو؟ صفا صفا. إذا بناخذ بظاهر الآية معنى الله عسكري جاء والملك صافين يضربوا له شنو؟ تحية. شو كان بعد؟ إذا بناخذ بظاهر الآية، فإذا كان العقل القطعي يرى أن الله ليس جسما حتى تجوز عليه الحركة والذهاب والمجيء، إذن لابد من تأويل الآية، بل تعتبر القرينة العقلية والحكم العقلي قرينة على مفاد الآية. وجاء ربك والملك صفا صفا، يعني جاء أمر ربك والملك صفا صفا ينتظرون أوامره جل وعلا. فإذا كان العقل مرجعا فلا تعارض بين حقوق الإنسان وحقوق الله عز وجل. ليش احنا مخلقين مسويين تعارض وصراع، يا حقوق الله يا حقوق الإنسان؟ لا، ما في صراع، لأن الحاكم هو العقل، الذي حكم بحقوق الإنسان هو العقل، والذي حكم بحقوق الله هو العقل، مصدر كلا الحقين هو العقل. العقل هو الذي قال بما أن الله منعم فشكر المنعم واجب، لذلك لله حق عليك وهو حق الطاعة، والعقل نفسه يقول الإنسان له حق الكرامة، كل العقل. فإذا صارت المرجعية في فهم الدين للعقل لم نجد تعارضا بين النظام الديني وبين حقوق الإنسان التي ينادي بها النظام الليبرالي، فإن المرجع في القرار في كليهما هو شنو؟ هو العقل القطعي. لو فرضنا أن فقيه مثلا، فقيه من الفقهاء، أفتى بحكم يتنافى مع العقل، لو فرضنا من باب المثال يعني، افترض مثلا فقيه جاء إلى قوله تعالى، عفوا، جاء إلى ما ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله، قال لا تعلموهن الكتابة، يعني النسوان لا تعلموهم الكتابة، رواية واردة عن النبي هكذا، ولا تعلموهن الكتابة. فلو الفقيه أخذ بالرواية قال يحرم تعليم المرأة الكتابة، احنا نقول لها هذا مرفوض. ليش؟ هذا ظلم للمرأة، المرأة إنسان يملك عقلا، هو كالرجل تماما، من حقه أن يتعلم، من حقه أن يسترشد، من حقه أن يعرف كيف يستقي المعلومات بالكتابة أو بالقراءة. هذا الحديث إرشاد، وليس، يقولوا في الأصول، ليس نهيا مولويا، بل هو نهي إرشادي، بمعنى إذا كانت الكتابة بالنسبة للمرأة طريقا لفسادها وقيام علاقة مشروع غير مشروعة بينها وبين الرجل، فحينئذ لا تعلمها الكتابة التي تكون طريقا لإقامة علاقة غير مشروعة بينها وبين الرجل. هذا يسمونه نهي إرشادي وليس نهيا مولويا. إذن المرجعية للعقل، فلا تعارض، هذا أولا. ثانيا، أساس ثاني من الأسس التي توفق بين النظريتين والرؤيتين الليبرالية والدينية أن نفرق بين الدين وبين فهم الفقهاء. يعني شلون؟ الدين قسمان، قسم ثابت يعني ثبت لنا بالدليل القطعي، هذا يبقى نظاما إسلاميا لا يمكن تغييره. مثلا المرأة ترث نصف سهم والرجل يرث سهما كاملا، المرأة شهادتها نصف شهادة الرجل، هذه أنظمة قطعية وردت في القرآن الكريم، هذا نسميه دين، هذا دين. أما هناك مسائل هي ما زالت محل البحث، لم تثبت بأدلة قطعية وإنما هي محل اختلاف بين الفقهاء في فهمهم، هذا ما يعتبر هو الدين حتى يقال هذا يعارض حقوق الإنسان، هذا فهم للفقيه، والفقيه بشر يمكن أن يخطئ يمكن أن يصيب، يظل هذا الفهم نحترمه لكنه ليس هو الدين، الدين شيء وفهم الفقيه شيء آخر. مثلا افترض الآن هذه المسائل المثارة، مثلا افترض مثلا ولاية الفقيه، نظام ولاية الفقيه مسألة خلافية، هناك من الفقهاء من يرى أن النظام الثابت نظام ولاية الفقيه العامة، هناك من الفقهاء من ينكر ذلك، ما نقدر نقول هذا هو الدين، بما أن الدين يرى نظام ولاية الفقيه إذن الدين يتعارض مع حقوق الإنسان، لا، مسألة ولاية الفقيه نظرية أحياها الإمام الخميني قدس سره وتبعه كثير من الفقهاء من بعده، صحيح، لكن تبقى هي فتوى وليست هي الدين. فلا يصح أن يقال الدين يتنافى مع حقوق الإنسان، هناك جزء من التراث الديني هو فتاوى فقهاء، وهناك جزء من التراث الديني ثبت بالأدلة القطعية فهو الذي يمثل الدين. نجي إلى الأساس الثالث وهو صندوق الاقتراع. النبي الأعظم صلى الله عليه وآله أخذ البيعة من المسلمين، أليس كذلك؟ القرآن يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. ليش النبي أخذ البيعة؟ كان محتاج للبيعة وما محتاج للبيعة؟ النبي له الولاية من الله عز وجل، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فالنبي ما كان بحاجة للبيعة لأن ولايته ثابتة من السماء، إذن لماذا أخذ البيعة؟ حتى يجمع بين حق الإنسان في الانتخاب والاختيار وبين حق السماء في الحكم، لأن البيع عقد عقلائي ملزم، فعندما أخذ البيعة من الناس على أن يحكمهم بنظام ديني، فبعد أخذ البيعة من الناس على أن يحكمهم بنظام ديني صار هذا النظام نافذا من جهتين، نافذ لأنه نظام سماوي ونافذ لأن الناس انتخبوه عن طريق البيعة، فالبيعة عقد عقلائي ملزم مشمول لقوله عز وجل أوفوا بالعقود. إذن من الممكن للنظام الديني أن يعرض على الناس فينتخبوه من خلال صناديق الاقتراع، فإذا انتخب الناس النظام الديني من خلال صناديق الاقتراع صار النظام الديني نظاما إلهيا من جهة ونظاما منتخبا من جهة أخرى. فإذا ممكن الجمع في مقام الحكم بين دولة الإنسان ودولة الإسلام من خلال مراعاة بعض الأسس التي تحدثنا عنها. وإذا رجعنا إلى التاريخ الإسلامي وجدنا أن قادة الإسلام هم قادة حقوق الإنسان: علي بن أبي طالب كان قائد دولة إسلامية، لكن في نفس الوقت كان رائد حقوق الإنسان. علي بن أبي طالب رائد العدالة الاجتماعية كما يقول جورج جرداق، وهو إنسان مسيحي قرأ في شخصية علي أنه هو رائد العدالة الاجتماعية، هو منبع حقوق الإنسان. علي بن أبي طالب كان يحكم دولة فيها المسيحي واليهودي والمسلم ولكل حريته الدينية. علي بن أبي طالب يقول لمالك الأشتر: واعطف قلبك للرعية ولا تكونن عليهم سبعا ضاريا تغتنم أكلهم، فإن الناس صنفان: إما أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. يقول للمواطن اثنين: مواطن وياك على الدين، مواطن مو وياك على الدين بس هو مواطن له جمام حقوقه. وعلي ما يقول الكلام ما يطبقه، لا هو قاعد يطبقه. الإمام علي مر على كنيسة، كنيسة في العراق موجودة قائمة أثناء حكمه، قال بعض أصحابه له: هذا مكان طالما عصي فيه الله. قال: ما؟ قل: هذا مكان طالما عبد فيه الله. هذا رائد حقوق الإنسان. هذا يقول الكنيسة معبد والمسجد معبد، كلاهما مكان للعبادة. هذا مكان طالما عبد فيه الله. دولة علي دولة الإنسان كما هي دولة الإسلام، لم تفرق بين الأديان، لم تفرق بين المذاهب، لم تفرق بين القوميات، لم تفرق بين الأعراق، لم تفرق بين الألوان، وسار على مبادئ علي شبل علي الحسين بن علي. ثورة الحسين هي ثورة إنسانية قبل أن تكون ثورة دينية. الحسين نادى بالمبادئ الإنسانية، نادى بالحرية، بالكرامة، برفض الذل. ما طرحه الحسين هو شعارات إنسانية: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات منا الذلة. شعار إنساني يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. الحسين طرح شعار الإصلاح، شعار الإصلاح شعار إنساني: ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح. وعزم على الخروج من مكة، أقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية قال: أبا عبد الله، وعدتني أن تنظر في الأمر، فما الذي أعجلك؟ قال: لقد رأيت جدي رسول الله في المنام وهو يقول: إن لك لدرجة في الجنة لا تنالها إلا بالشهادة. أخي محمد، أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه، شاء الله أن يراني قتيلا. قال له أخوه محمد: إذا كان عزمك على الخروج فلما أخرجت النساء معك؟ قال: وشاء الله أن يراهن سبايا. لما عزم على الخروج أمر الرجال أن يصعدوا النساء على النياق، خرجت أشبال بني هاشم يصعدون النساء امرأة بعد أخرى إلى أن وصلت النوبة للعقيلة زينب. خرجت بأبي وأمي مخدرة معززة مكرمة، وقف أبو الفضل إلى يمينها وعلي الأكبر إلى شمالها، توكأت على كليهما وصعدت على الناقة بعزتها وكرامتها. لما رأى ذلك محمد بن الحنفية أقبل إليها، ضمها إلى صدره، قال: أخي أنت أمانة في عنقي، لا أستطيع أن أتركك، أخي ابقي معي، أخي أخاف عليك من هذا السفر. قالت: محمد، لقد أوصتني أمي عند وفاتها وأوصاني أبي عند وفاته، ماذا قال لك يا زينب؟ قال لي: زينب، كوني مع الحسين، رجلي مع رجل الحسين، يدي بيد الحسين، أنا مع الحسين على كل حال. صعدت على الناقة بأبي وأمي، وإذا محمد بن الحنفية ينكب على أخيه وقد غمره النحيب والبكاء، ينادي: في أمان الله، ودعتك الله يا حمال، خايف يا صنديد، قل لي يا ابو السجاد ويا نتعيد. قال لي: انا ادري قلبك من الوجيد مجروح، لكن عقب حجك يا خو يا سافر، سكن بواكي بنت اخوك وخفف النوح، والخبر لكم من طرفنا يا ما هو بعيد. شنو الخبر؟ كان انتصرنا يجيك مكتوب السلام، كان انذبحنا لازم تردها اليتامى، وبيني وبينك حمرة الدنيا على، وافعل يا خويا من البوا شي كل متري، وعند الوداع تناحبت ذيك الحمولة، هذا يصيح ذاك عبراته همو، والاطفال تبكي والحريم تحوم حوله. زينب تنادي هالبكاء وهالناح ما يفيد، قالها: يا خي سفرتش غصبا علي، مرتاب قلبي من طفوف الغاضري، خافي يركبونك بعد خدرك مطي، وتروحي حسرة ميسرة للفاجر يزيد. آل الرسول ونعم أكفاء العلا آل الرسول.